وهذه الأسماء عدها بعض أهل العلم من أسماء الله تبارك وتعالى ولم يعدها البعض من أسماء الله الحسنى. النور ذكره جملة من أهل العلم، فجاء في رواية الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني وعبد العزيز بن الحسين، وذكره ابن منده والأصبهاني وابن حجر والبيهقي رحمهم الله، ولم يذكر هذا الاسم بعض من صنف في باب الأسماء من المحققين من أهل العلم. والهادي أيضا ورد في الرواية الثلاث، رواية الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني وعبد العزيز بن الحسين، وذكره ابن منده وابن العربي وابن الوزير وابن حجر والبيهقي رحمهم الله. والرشيد ورد في رواية الوليد بن مسلم، وذكره ابن منده وابن العربي وابن الوزير والبيهقي رحمهم الله. وهذه الأسماء فيها خلاف بين أهل العلم، فإن من أهل العلم من يرى دلالة بعض الأدلة عليها، فاسم النور يستدل له بعض من أثبته من أهل العلم بقول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. فاحتج بعض أهل العلم بالآية والحديث على إثبات النور أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وبعض من لا يرى ذلك يرى أن هذا في مقام الخبر، وأن هذا المعنى جاء مقيدا بقوله: الله نور السماوات والأرض. قال بعض المفسرين: الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض. وقيل أن نور السماوات والأرض من نوره، كما ذكر المصنف رحمه الله في سياق شرحه لهذا الاسم. وقيل إن النور صفة من صفاته، كما جاء في الحديث: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. فالخلاف بين أهل العلم في هذا الاسم معروف، وتحرير ذلك مشهور في مواطن تصنيف في باب الأسماء. الهادي أيضا وقع فيه الخلاف كما تقدم، ويحتج له بعض من يثبته بقول الله عز وجل: وكفى بربك هاديا ونصيرا. قالوا في قوله هاديا دليل على أنه يتسمى بهذا الاسم. وقال آخرون: هذا في مقام الخبر، فإن الله ثبت كما في النصوص في قوله: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالهداية هي من فعله، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قالوا: وليس كل فعل يشتق منه صفة أو اسم، فهذا فعل من أفعاله، كما اتفقوا على أنه لا يشتق من قول الله تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم. قالوا: فلا يشتق من هذا اسم، فيقال الناسي أو الماكر، تعالى الله عن ذلك. لكن هذا فعل في مقابل فعل المخلوق، بل اتفقوا على أن قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، أنه لا يشتق من هذا الفعل اسم، فيقال: من أسمائه المستوي. وكذلك الكلام فهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى بلا نزاع، ولكن لا يقال أنه المتكلم. ففرق أهل العلم بين الأفعال والأسماء والصفات، وباب الأفعال هو أوسع هذه الأنواع، ثم الصفات دون ذلك، ثم الأسماء دون ذلك. هذا من جهة الثبوت. وأما من جهة الدلالة فدلالة الأسماء هي أوسع من دلالة الصفات، ودلالة الصفات أوسع من دلالة الأفعال، فإن الأسماء تدل على الذات وتدل على وصف يقوم بالذات وتدل على الفعل، مثل الرحيم، الرحيم اسم من أسماء الله، كذلك الرحمن، كذلك العليم، كذلك القدير، فهذه أسماء تدل على ذات الله وتدل على معنى يقوم بذاته، كالقدرة في القدير والعلم في العليم والرحمة في الرحمن والرحيم، وتدل أيضا على الأفعال، أن الله يقدر ويعلم ويرحم إلى غير ذلك من المعاني. فيلاحظ أن الأسماء دلالتها من جهة المعاني هي أعظم الدلالات، ثم الصفات، صفات تدل على معنى يقوم بذات الله تبارك وتعالى، كالاستواء معنى يقوم بذات الله، والنزول معنى يقوم بذات الله، والمغفرة والرحمة معاني تقوم بذات الله. لكن هذه الصفات لا تدل دلالة الأسماء تدل على الذات، وإنما تدل على معنى يقوم بالذات إلا على سبيل اللزوم. ولهذا فإن الأسماء تدعى ويضاف التعبيد إليها، يدعى الله بالرحمن الرحيم السميع البصير، ويضاف التعبيد إليها، يقال عبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد السميع وعبد البصير، ولا تدعى الصفة، فلا يقال يا رحمة الله ويا سمع الله ويا بصر الله. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن دعاء الصفة الشرك، ولهذا ذكر العلماء في باب القواعد في الأسماء وفي الصفات أن الأسماء تدعى والصفات يدعى بها. ما معنى ذلك؟ الأسماء تدعى يعني يدعى الله بأسمائه، يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير يا حكيم يا غفور يا ودود يا بر، يدعى الله بأسمائه. وأما الصفات لا تدعى، ولكن يدعى بها أي يتوسل بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، دعا الله باسمه الحي القيوم وتوسل إليه بالرحمة، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم، هذا دعاء الله باسمه العظيم وهو الله، بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، هذه صفات يتوسل إلى الله بها، لأن الصفات تدل على معنى يقوم بالذات. فالأسماء تدعى ويدعى بها ويضاف التعبيد إليها ويستعاذ بها، وأما الصفات فإنها لا تدعى ولا يضاف التعبيد إليها، لا يقال عبد الرحمة ولا يقال عبد المغفرة ولا يقال عبد السمع والبصر. وأما التوسل، نعم يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. ويستعاذ بها كما جاء في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فيستعاذ بالصفات ويتوسل بها ولا تدعى ولا يضاف التعبيد إليها. أيضا الرشيد عده بعض أهل العلم من أسماء الله وليس هناك دليل يدل عليه، وإنما في قول الله عز وجل: ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. قالوا أنه يفهم من هذا أن الله هو المرشد وهو الرشيد، وليس في النصوص ما يدل على هذا الاسم، وإنما من أفعاله أنه يهدي ويرشد. فالهداية كما سبق التنبيه على أنواعها في أكثر من درس: هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد هي التي جاء بها الرسل من الله، وأما هداية التوفيق فهي التي نفاها الله عن الرسل، كما قال الله تبارك وتعالى في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هداية التوفيق بيد الله، وهداية الإرشاد هي من الله، فالله هو الذي يهدي ويرشد، وهذا من أفعاله، ولا يشتق من الفعل اسم. والأنبياء يرشدون إلى دين الله، والعلماء يرشدون إلى دين الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى النور، قال: النور من أوصافه تعالى على نوعين: نور حسي وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لو كشف الحجاب عن وجهه سبحانه لأحرقت سبحات وجهه أو سبحات وجهه سبحانه وتعالى ما انتهى إليه بصره، وبصره لا ينتهي لحد. فهذا كما جاء في الحديث، وسبحات الوجه والضياء الذي يكون صادرا عن وجه الله تبارك وتعالى. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النور على أقسام: فنور مخلوق، ونور هو صفة من صفات الله، فسبحات الوجه هي من صفات الله عز وجل التي تضاف إليه، وقال حجابه النور، وهذا الحجاب مخلوق، فإن هذه الحجب هي التي تحجب نور الله عن أن يمتد إلى المخلوقات، لأنه لو امتد إليها لأحرقها. قال: وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم. وصدق رحمه الله، فإنه ليس هناك دل على معاني صفات الله أعظم مما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء هنا في هذا المعنى، وكما تقدم معنا في الأول والآخر. قال: اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء. فهذه المعاني هي أعظم ما فسرت به هذه الأسماء. كذلك هنا عبر عن النور بهذا التعبير الذي تنتهي وتنقطع دونه أقوال الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الأمر الغيبي الذي لا يمكن أن يعرف، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا الأمر وأن سبحات الوجه وضياء الوجه أنه لو كشفه لاحترق كل شيء ينتهي إليه بصره، بمعنى يبلغه بصر الله عز وجل وبصره لا ينتهي لحد. قال وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها، كما حصل لموسى لما سأل الله أن ينظر إليه، فإن الله عز وجل برحمته بموسى لم يتجل له، ولكن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هذا الجبل الأصم اندك من أثر تجلي الرب، فكيف لو كان هذا التجلي لموسى؟ وموسى صعق من أثر اندكاك الجبل الذي هو أثر من أثار التجلي، فكيف لو كان التجلي لهذا المخلوق الضعيف وهو الإنسان؟ وهذا دليل على عظمة صفات الله عز وجل. ولهذا لما كان أهل الجنة بعد بعثهم يبعثون وتكون تعلق أرواحهم بأبدانهم أكمل من تعلقها بها في الدنيا وقواهم أعظم من قواهم في الدنيا، يثبتون للنظر لوجه الله عز وجل، وأما في الدنيا فلا قدرة لهم على ذلك. قال ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم. وهذا حق، لولا أن الله أعطاهم القوة وهيأهم لهذا الأمر ما استطاعوا أن ينظروا إلى وجهه سبحانه وتعالى. قال وجميع الأنوار في السماوات العلوية كلها من نوره، بل نور جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمها إلا الله من نوره، فنور العرش والكرسي والجنات من نوره فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. هذا الكلام فيه إجمال ينبغي أن يعرف، فقوله إن هذه المخلوقات من نوره إذا كان المقصود أن الله هو الذي نور هذه المخلوقات، وقيل الله نور السماوات والأرض هو منور السماوات والأرض، فهذا واضح. وإذا كان يقصد أن هذا النور هو من صفة الله، نور الشمس هو صفة لله، أو نور القمر، أو النور الذي يكون في الجنات، فإن هذا النور مخلوق وليس نور الله، وإنما نوره صفة له. والشمس مخلوقة والقمر مخلوق والسراج مخلوق، والله عز وجل نوره الذي هو صفة له ليس بمخلوق، ولكن الله عز وجل يضاف إليه أنه نور السماوات والأرض، قيل منور السماوات والأرض، هو الذي جعل فيها هذه الأنوار بخلقه لها. وهناك نور آخر مضاف إلى الله، وهو الذي جاء في الحديث لو حجابه النور، هذا مخلوق الحجاب، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. سبحات الوجه هذا نور وجهه ونور عظمته وجلاله ليس بمخلوق، والحجاب الذي هو نور مخلوق، ففرق بين النور المخلوق وبين النور الذي هو صفة لله كالرحمة. الله عز وجل قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، والرحمة صفة لله، فالجنة ليست هي صفة الله، ولكن الله خلقها عن رحمته، والنار هي عن عذاب الله، خلقها عن عذابه وليست هي صفة لعذابه، كما قال أنت عذابي أعذب بك من أشاء. كذلك الرحمة التي جاء في الحديث إن لله 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة يتراحم بها الخلق في الدنيا، وادخر 99 رحمة لعباده يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: وهذه الرحمات مخلوقة. فالرحمة الآن التي في الدنيا يتراحم بها الخلق، وهي التي في قلوب الرحماء وفي قلوب حتى البهائم، يرحم بعضها بعضا، فإن هذه الرحمة مخلوقة. وادخر 99 رحمة. قال شيخ الإسلام: وهذه الرحمات المدخرة كلها في الجنة وهي مخلوقة. وأما رحمة الله التي هي صفته، التي قال فيها: وكان بالمؤمنين رحيما، فهذه رحمة الله التي هي صفته. وكذلك في قول الله عز وجل: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الروح هنا هو جبريل، وأضاف الروح إليه، لا أن جبريل هو صفة الله، ولكنه أضيف إلى الله عز وجل على سبيل التشريف، كما يقال عبد الله وبيت الله وروح الله. فيفرق بين ما يضاف إلى الله على سبيل الاتصاف، وما يضاف إلى الله عز وجل على سبيل الخلق والإيجاد. وهذه المسألة التبست على بعض أهل الكلام، فزعموا أن صفات الله مخلوقة، وبعضهم أنكر الصفات، وبعضهم زعم أن كل ما خلقه الله فهو صفة له، كما زعم أهل أصحاب وحدة الوجود أن كل ما هو في الوجود فهو عين وجوده سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قوله. قال: والنوع الثاني نوره المعنوي، وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار معرفته. نعم، هذا النور هو نور معرفته ونور الإيمان به، وهو الذي أنار القلوب وأبصر الناس به دينهم، وهو الذي جاء به الرسل. وقيل إن هذا النور هو النور المضروب في قوله: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قيل هذا النور هو النور الذي جعله الله في قلوب أوليائه لمعرفته، وليس هو نور الله. وبعض أهل العلم قالوا هذا هو مثل ضربه الله عز وجل لنوره، والصحيح أن هذا ليس هو نور الله، لأن نور الله لا يشبه بالمشكاة ولا يشبه بالمخلوقات. فهذا النور الذي جعله في قلوب أوليائه هو نور المعرفة والإيمان، وهو الذي تحصل به الهداية ويهتدي به المؤمن ويبصر دينه ويعرف ربه ويعبد الله على بصيرة وعلى نور من معرفة الله ومن العلم بالله، كما يقال: فلان نور الله قلبه. نور المعرفة ونور العلم ونور الإيمان ونور اليقين الذي يجعله الله عز وجل في قلوب المؤمنين. قال: فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه، فهناك تمتلئ أقطار القلب وجهاته من الأنوار المتنوعة. هناك نور آخر وهو نور المحبة، نور المعرفة، ثم نور المحبة الذي إذا أحب المؤمن ربه ازداد نورا على نور، وزاده الله عز وجل بصيرة على البصيرة، كما جاء في الحديث: ما تقرب إلي عبدي، هذا حديث قدسي، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هذا ثمرة محبة الله، إذا أحب العبد الله عز وجل وأطاعه في الواجبات والمستحبات أحبه الله، فإذا أحبه الله نور قلبه فأصبح يبصر بالله ويتحرك بالله ويفعل بالله، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هذا لا يعني الحلول كما زعم بعض الزنادقة وإنما هو نور يجعله الله في قلب المؤمن، لا يكاد يتكلم إلا برضا الله ولا يكاد يتحرك إلا بتوفيق الله، فهو نور الإيمان والمحبة والتوفيق الذي يجعله الله عز وجل في قلب ذلك المؤمن. قال: ومعاني الجمال والبر والإكرام تملأها من أنوار المحبة والود والشوق. كذلك عندما يشهد المؤمن عظمة الله وجمال الله وكمال الله فإنه يزداد نورا إلى نوره، فيصبح قلبه منور بأنوار: نور العلم، نور المحبة، نور مشهد الإيمان، مشهد الكمال والإحسان، فلا يزال يرتقي في هذه الأنوار حتى كأنما يرى الله عز وجل وكأنما يبصر ربه عز وجل. قال: ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف تملأ قلوبهم من أنوار الحب النامي على الإحسان، كما ذكرنا نور مشهد الكمال ومشهد الإحسان. الرحمة والرأفة والجود هذا مشهد الإحسان، وهو إحسان الله عز وجل لخلقه ورحمة الله عز وجل بعباده. ومعاني الألوهية أيضا مشهد الألوهية، وأن الله عز وجل هو الله وهو الإله المستحق لهذه العبادة لأنه هو الخالق المتفرد بالخلق، هذا نور آخر يزداد به المؤمن في هدايته وفي طاعته لله عز وجل. كذلك معاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص، وهو ما يمن الله به على عباده من أنواع هذه المعارف، تزداد في قلبه ويزداد نورا وإيمانا ومعرفة بالله تبارك وتعالى. فكلما ارتقى في العلم بالله كلما ازداد نورا وامتلأ قلبه بالأنوار حتى كأنما قد عصم، وهو ليس بمعصوم لأن الله لم يجعل العصمة لأحد بعد الأنبياء، وإنما العصمة للأنبياء فيما يبلغون عن الله ولم تجعل العصمة لأحد، ولكن الله يمن على بعض عباده بالتوفيق حتى لربما قال الناس: هذا لا تعرف له زلة، كما قيل في أبي بكر الصديق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصديق لا تعرف له زلة، مع أنه ما أحد قال بعصمة أبي بكر، لكن هذا توفيق من الله وهو جزاء الله وثوابه على الاستقامة، كلما استقام العبد على طاعة الله زاده الله توفيقا وبصر قلبه وجعل في قلبه هداية وتوفيقا يبصر به الحقائق ويثبت على الإيمان، ولا يزدال في زيادة وفي رفعة إلى أن يلقى الله عز وجل وهو في أعظم مراتب القرب من الله عز وجل. ولهذا ثبت للصديق منزلة لم يبلغها أحد بعد الأنبياء والمرسلين، فهو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، كما جاء في الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد أفضل من أبي بعد الأنبياء والمرسلين أفضل من أبي بكر الصديق، فهو أفضل الأولياء وهو خير أصحاب الأنبياء رضي الله عنه. بماذا؟ باستقامته وهدايته ومسارعته إلى الإيمان بنبيه وإلى الجهاد في سبيله وإلى الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسابقة إلى الخير وحب الخير، فرفعه الله بهذه الهداية وزاده بصيرة